بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول المصنف رحمه الله تعالى: ثم قلت: الثالث المبتدأ، وهو المجرد عن العوامل اللفظية مخبرا عنه أو وصفا رافعا لمكتفا به. فالأول كزيد قائم، وأن تصوموا خير لكم، وهل من خالق غير الله. والثاني شرطه نفي أو استفهام، أنه أقائم الزيداني وما مضروب العمراني. وأقول: الثالث من المرفوعات المبتدأ، وهو نوعان: مبتدأ له خبر وهو الغالب، ومبتدأ ليس له خبر وهذا أقل، لكن له مرفوع يغني عن الخبر. ويشترك النوعان في أمرين: أحدهما أنهما مجردان عن العوامل اللفظية. نحن عندنا العوامل نوعان: عوامل لفظية وعوامل معنوية. الأصل في العوامل أن تكون عوامل لفظية، والعوامل المعنوية قليلة جدا جدا جدا، حتى بعضهم جعلها في نوعين فقط: في الابتداء وفي التجرد مع الفعل المضارع. وهذا يناسب أن يدرس في علم العوامل، وأفضل ما كتب في هذا عوامل المئة للجرجاني. نعم، فنحن لما نقول قام زيد، فالذي رفع زيد هو قام وهو عامل لفظي. أما حينما نقول زيد قام، من الذي رفع زيد؟ لا يوجد عامل قبله لفظي. ما العامل إذن؟ لابد له من عامل يرفعه. نقول عامل شيء معنوي. ما هو الشيء المعنوي؟ الابتداء. الابتداء هذا هو الذي رفعه. أحدهما أنهما مجردان عن العوامل اللفظية، والثاني أن لهما عاملا معنويا وهو الابتداء. ونعني به كونهما على هذه الصورة من التجرد للإسناد. ويفترقان في أمرين: أحدهما أن المبتدأ الذي له خبر يكون اسما صريحا، نحو الله ربنا ومحمد نبينا، ومؤولا بالاسم. يعني المبتدأ الذي له خبر له صورتان: قد يكون اسما صريحا مثل الله ربنا محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، هذا اسم صريح. النوع الثاني لا يكون اسما صريحا، وإنما يكون مؤولا بالاسم، يعني هو فعل لكنه يؤول إلى أن يكون اسما ومؤولا بالاسم، نحو وأن تصوموا خير لكم. أليست أن هذه مصدرية؟ مصدرية ناصبة، وهذه المصدرية تؤول فعل مضارع الذي بعدها إلى مصدر، فيصبح المعنى قال الشارح: أي وصيامكم خير لكم. فما إعراب صيامكم؟ مبتدأ. هل هذا اسم صريح؟ لا، هو في الأصل كان فعلا، وهذا الفعل أولناه إلى الاسم، والذي جعلنا نؤوله هو أن المصدرية، لأن أن المصدرية ما بعدها يؤول إلى مصدر. إذن وأن تصوموا خير لكم، نقول تصوموا هذا مبتدأ. كيف مبتدأ؟ نقول هو الآن فعل مضارع منصوب بأن الظاهرة المصدرية الناصبة، ولكن أن هذه لأنها مصدرية فهي تؤول فعل مضارع إلى مصدر، فيصبح المعنى صيامكم خير، وصيامكم هذا مبتدأ. إذن المبتدأ الذي له خبر نوعان: مبتدأ صريح مثل زي الله ربنا، ومبتدأ مؤول بالاسم نحو وأن تصوموا خير لكم، أي وصيامكم خير لكم. ومثله قولهم: تسمع بالمعيدي خير من أن تراه. تقدم الكلام عن هذا المثل في صفحة 42 و183 تقدم معنا. وتسمع هنا هذا مبتدأ. كيف مبتدأ وهو فعل مضارع؟ نقول لأنه منصوب بأن المصدرية المضمرة، وتقديره أن تسمع، ويؤول المعنى إلى أن يصبح ماذا؟ سماعك. سماعك مبتدأ. بالمعيدي هذا جاء مجرور، خير هذا خبر، خير من أن تراه. ولذلك قلت المجرد ولم أقل الاسم الصريح. في المتن المصنف قال المجرد، قال الثالث المبتدأ وهو المجرد. لماذا يا ابن هشام لم تقل في المتن في التعريف المبتدأ بأنه الاسم المجرد؟ نقول لأجل هذا الذي شرحناه الآن، لأجل أن يشمل النوعين، لأن المبتدأ قد يكون اسما صريحا وقد يكون فعلا، وهذا الفعل يؤول إلى الاسم. واضح؟ هذا السبب في تعبير المصنف المتن بقوله وهو المجرد حتى يعم. ولذلك قلت المجرد ولم أقول الاسم المجرد. ولا يكون المبتدأ المستغنى عن الخبر في تأويل الاسم البتة، بل ولا كل اسم، بل يكون اسما هو صفة. إذن هذا من الفروق بين المبتدأ الذي له خبر ومبتدأ الذي ليس له خبر. المبتدأ الذي ليس له خبر الذي هو مستغني عن الخبر، هذا لا يمكن أن يكون في تأويل الاسم، لا يمكن أن يكون مثل وأن تصوموا، بل لا يمكن أن يكون كل اسم، يعني لا يصلح أن يكون أي اسم في الدنيا، بل لا بد أن يكون اسما مخصوصا معينا. ما هو؟ قال بل يكون اسما هو صفة، يعني أن يكون وصفا لذات، يعني يكون مشتقا، وهو اسم الفاعل واسم المفعول. نحو أقائم زيدان وما مضروب عمران، الأول مثال اسم الفاعل والثاني مثال لاسم المفعول. أقائم زيدان، الهمزة للاستفهام لا محل لها من إعراب، قائم هذا اسم فاعل، من قام يقوم فهو قائم، وإعرابه مبتدأ. نعم، واسم الفاعل يعمل عمل فعله، وفعله قام أو يقوم، ويقوم يحتاج إلى فاعل، أين فاعله؟ الزيدان، فالزيدان فاعل قائم. طيب، قائم نظر له ناحيتين، من ناحية أنه اسم فاعل فهو يحتاج إلى فاعل، ومن ناحية أنه مبتدأ فهو يحتاج إلى خبر. أما من ناحية أنه اسم فاعل يعمل عمل فعله، وقلنا فاعله هو الزيدان، الزيدان فاعل قائم مرفوع على رفعه الألف لأنه مثنى. أما الخبر، خبر قائم، نقول ليس له خبر، استغنى بالمرفوع عن الخبر، استغنى بهذا الاسم المرفوع وهو زيدان الذي جعلناه فاعلا، استغنى به عن الخبر، فنقول زيدان فاعل سد مسد الخبر، أو نقول أغنى عن الخبر. نعم. وما مضروب العمران، ما نافي لا محل من إعراب، مضروب مبتدأ وهو اسم مفعول يعمل عمل فعله، فمضروب بمعنى يضرب، فيحتاج إلى نائب فاعل لأنه بمعنى يضرب، نقول عمران نائب فاعل لمضروب مرفوع عند رفعه الألف، أين الخبر؟ نقول سد مسد الخبر كما قلنا في قائم زيدان. والثاني أن المبتدأ، هذا الفرق الثاني، والثاني أن المبتدأ الذي له خبر لا يحتاج إلى شيء يعتمد عليه، تقول الله ربنا، محمد صلى الله عليه وسلم نبينا، هل الله هنا ومحمد يحتاج إلى شيء يعتمد عليه؟ لا. أما والمبتدأ المستغني عن الخبر لابد أن يعتمد على نفي أو استفهام، هذا هو الفرق الثاني بينهما، كما مثلنا، كما في المثالين السابقين، في الأول اعتمد على الاستفهام وفي الثاني اعتمد على النفي، وكقوله خليلي ما واف بعهدي أنتما إذا لم تكونا لي على من أقاطعه، شرحنا هذا البيت في القطر، الشاهد قوله ما واف بعهدي أنتما، ما نافية لا محل من إعراب، واف هذا اسم فاعل من وفى يفي فهو واف، بعهدي جار مجرور متعلق بواف، وأنتما هذا ما إعرابه؟ فاعل لواف، سد مسد الخبر، وقد اعتمد اسم الفاعل هنا على إيش؟ اسم الفاعل اعتمد على ماذا؟ نفي، اعتمد على نفي، وقوله أقاطن قوم سلمى أم نوى وضعنا إن يضعن فعجيب عيش من قطنا، شرحنا هذا البيت في القطر، أقاطن قوم، أقاطن الهمزة الاستفهام، قاطن اسم فاعل من قطن يقطن فهو قاطن. نعم، وقوم هذا فاعل قاطن، وقاطن مبتدأ، وقوم فاعل لقاطن وهو مضاف وسلم مضاف إليه، أين خبر قاطن؟ نقول هذا الفاعل وهو قوم سد مسد الخبر، سد مسد الخبر. نعم، وقولي رافعا لمكتفا به، يعني أن نلاحظ أن هنا أقائم الزيدان وما مضروب العمران، رفع شيئا واكتفى به واستغنى عن الخبر، قال وقولي يعني في المتن رافعا لمكتفا به أعم من أن يكون ذلك المرفوع اسما ظاهرا كقوم سلمى في البيت الثاني، أو ضميرا منفصلا كأنتما في البيت الأول. إذن الذي يرفعه هذا الوصف المشتق المبتدأ الذي سيرفع الخبر، قد يرفع اسما ظاهرا نحو قوم سلمى، وقد يرفع ضميرا منفصلا نحو ما واف بعهدي أنتما، وهذا الذي جعل المصنف يقول في المتن رافعا لمكتفا به حتى يكون أعم. وأيضا أراد به أن يرد قال: وفيه رد على الكوفيين والزمخشري وابن الحاجب إذ أوجبوا أن يكون المرفوع ظاهرا. وأي بيت يرد عليهم؟ أنتم. يرد عليهم أحسنت، ما واف بعهدي أنتما، لأن أنتما ليس اسما ظاهرا بل هو ضمير، هذا يرد على هؤلاء الذين أوجبوا أن يكون المرفوع اسما ظاهرا. وأوجبوا في قوله تعالى أراغب أنت، هذه الآية تشبه ما واف بعهدي أنتما، اللهم ما واف اعتمد على نفي، وأراغب أنت اعتمد على استفهام، ونحن قلنا إما أن يعتمد على نفي وإما يعتمد على استفهام. فهذه الآية حجة لنا إذ نجوز نحن أن يرفع المبتدأ ضميرا منفصلا مثل ما واف بعهدي أنتما ومثل أراغب أنت. راغب اسم فاعل من راغب يرغب فهو راغب وهو مبتدأ، وهمزة الاستفهام لا محل من إعراب، وأنت فاعل لراغب سد مسد الخبر. هؤلاء بماذا يجيبون عن هذه الآية الزمخشري ومن معه؟ قال الشارح: وأوجبوا في قوله تعالى أراغب أنت أن يكون محمولا على التقديم والتأخير. إذن يقولون أصل الكلام أنت، أأنت راغب، أأنت راغب، إذن إيش يكون الإعراب عندهم؟ أنت شرابه مبتدأ مؤخر وراغب خبر مقدم حتى يخرجوا من هذا المأزق والإشكال. وذلك لا يمكنهم في البيت الأول. أيوة أمسكهم هو هنا قال إذا مشينا لكم هذه الآية ما تستطيعون أن تجيبوا عن البيت، لأن البيت قال ما واف بعهدي أنتما، أنتما مثنى. طيب وإذا كان مثنى هم سيقولون أنتما مبتدأ مؤخر صح؟ طيب إيش الأصل إذن عندهم؟ الأصل عندهم أنتما واف. هل يقال أنتما واف؟ هل يجوز أن تقول أنتما قائم؟ لا، يجب أن يتطابق المبتدأ مع الخبر إفرادا وتثنية وجمعا وتذكيرا وتأنيثا صح؟ فإذا قلتم فيها إذا مشيناها لكم في أراغب أنت لا يستقيم معكم البيت، فإن إذا في البيت لا تستطيعون أن تقولوا أنتما وافين، بل يجب أن يقول الشاعر أنتما وافيان، حينئذ تخريجكم لا يستقيم. وهذا يرجح ما ذهبنا إليه نحن. وذلك لا يمكنهم في البيت الأول إذ لا يخبر عن المثنى بالمفرد. انتهت المسألة، ثم دخل في مسألة جديدة فقال: وأعم يعني تعبيري في قولي في المتن رافعا لمكتفا به، ما زال الكلام عن بيان سر اختيار المصنف لقوله رافعا لمكتفا به في المتن. إذن السر الأول أنه حتى يعم الظاهر والمضمر، وفيه رد على الزمخشري من معه. والسر الثاني قال: وأعم من أن يكون ذلك المرفوع فاعلا كما في البيتين أو نائبا عن الفاعل كما في قولك أمضروب الزيدان. إذن عبارة المصنف رافع لمكتفا به تشمل كل شيء، تشمل فاعل ونائب الفاعل، تشمل الظاهر وتشمل المضمر. وخرج عن قولي، إذن هناك شيء دخل وهناك شيء خرج، فالذي دخل شرحناه الآن، لكن ما الذي خرج من قوله مكتفا به؟ وخرج عن قوله مكتفا به نحو أقائم أبواه زيد. قد يظن ظان أن هذا الأسلوب من هذا الباب الذي نحن فيه. قال: فليس لك أن تعرب أقائم مبتدأ وأبواه فاعلا أغنى عن الخبر، هذا لا يصح، لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يتم به الكلام، لا يكتفي به، لا يكتفي به. لماذا؟ قال: بل زيد في المثال مبتدأ مؤخر وقائم خبر مقدم وأبواه فاعل به، أي فاعل لقائم، وأصل الكلام هكذا زيد أقائم أبواه، هذا أصل الكلام، زيد مبتدأ قائم خبر وأبواه فاعل لقائم. لماذا؟ لأنه لا يجوز أن تقول أقائم أبواه وتكتفي. هل يكتفي قائم بأبواه؟ لا، ونحن نشترط أن يكتفي المبتدأ بمن؟ بمرفوعه الذي سيرفعه. وهنا مرفوعه لا يمكن الاكتفاء به. نعم. ثم قال: ثم قلت: ولا يبتدأ بنكرة إلا إن عمت نحو ما رجل في الدار، أو خصت نحو رجل صالح جاءني وعليهما ولا عبد مؤمن خير. وأقول: الأصل في المبتدأ أن يكون معرفة، ولا يكون نكرة إلا في مواضع خاصة تتبعها بعض المتأخرين وأنهاها، يعني أوصلها إلى نيف وثلاثين، يعني بضع وثلاثين. وزعم بعضهم أنها ترجع إلى الخصوص والعموم، يعني إلى هذين النقطتين، وهذا الذي مشى عليه في شرح القطر. فمن أمثلة الخصوص أن تكون موصوفة إما بصفة مذكورة نحو ولأمة مؤمنة خير، أما مبتدأ مؤمنة نعت، خير خبر. كيف جاز الابتداء بأما وهو نكرة؟ نقول لأنه وصف. قال تعالى: ولا عبد مؤمن خير من مشرك. عبد المبتدأ مؤمن نعت، خير خبر. وما الذي سوغ الابتداء به؟ كالآية السابقة. أو بصفة مقدرة، أحيانا تكون الصفة محذوفة وهذا لا بأس به، جائز. كقولهم: السمن منوان بدرهم. فالسمن مبتدأ الأول، ومنوان، منوان كما في الحاشية تثنية منى بوزن عصا، كما تقول عصوان تقول منوان في تثنية العصا. وقد يقال فيه من بفتح الميم وتشديد النون. والمنى مقدار مخصوص من الموازين كالرطل، وهو يزن رطلين تقريبا. وسيأتي شرح المؤلف لهذه الكلمة في باب التمييز بما لا يخرج عما قلنا. إذن باختصار، المنى مقدار من المقادير القديمة التي كانت تستعمل مثل الرطل ونحو ذلك. نعم. ما إعراب السمن منوان بدرهم؟ فالسمن مبتدأ أول، ومنوان مبتدأ ثاني، وبدرهم خبره، خبر من؟ الثاني. والمبتدأ الثاني وخبره، يعني الجملة الاسمية خبر المبتدأ الأول. طيب، ما المسوغ للابتداء بالمبتدأ الثاني؟ قال: والمسوغ للابتداء بمنوان أنه موصوف بصفة مقدرة. ما التقدير؟ قال: أي منوان منه. كيف منه صفة؟ نقول: منه جار مجرور، والقاعدة أن الجار مجرور إذا وقع بعد النكرة إيش يعرب؟ نعم، يعرب نعتا. فذلك منه نعت لمنوان. كما تقول: مررت برجل، مررت برجل في الدار. في الدار هذه صفة لرجل، لأنك تقصد أن تصف الرجل بأنه مستقر في الدار. نعم. فشبه الجملة والجملة بعد النكرات نعوت، وشبه الجملة والجملة بعد المعارف أحوال. هذا المسوغ الأول، وهو أن يكون موصوفا. الثاني: ومنها أن تكون مصغرة نحو رجيل جاءني. رجيل مبتدأ، جاءني خبر. كيف جاز الابتداء به وهو نكرة؟ قال: لأن التصغير وصف في المعنى بالصغر، فكأنك قلت رجل صغير جاءني، كأنك قلت هكذا. نعم. ومنها أن تكون مضافة، كقوله صلى الله عليه وسلم: خمس صلوات كتبهن الله على العباد. خمس مبتدأ مضاف، صلوات مضاف إليه، كتبهن الله على العباد. هذه جملة فعلية في محرف خبر. طيب، ما المسوغ للابتداء بخمس؟ كونه مضافا، كونه مضافا. فالإضافة النكرة للنكرة تفيد التخصيص، والتخصيص من مسوغات الابتداء بالنكرة. ومنها أن يتعلق بها معمول، قوله صلى الله عليه وسلم: أمر بمعروف صدقة. أمر مبتدأ بمعروف جار مجرور متعلق بأمر، وصدقة خبر. طيب، ما المسوغ للابتداء به؟ نقول: كون أمر عامل، كونه عامل، وبمعروف هذا جار مجرور متعلق بأمر لأنه نكرة، لأنه مصدر، والمصدر يعمل عمل، المصدر يعمل عمل فعله. طيب، فبمعروف هذا جار مجرور، وكل جار مجرور لابد له من عامل، صح؟ لابد له من عامل يعمل فيه. أين عامله؟ أمر. إذن أمر أعامل بمعروف معمول. طيب ما المسوغ للابتداء بأمر وهو نكرة؟ نقول كونه عاملا، كونه عاملا وله معمول متعلق به، هذا هو المسوغ. فالنكرة المبتدأ النكرة إذا كان عاملا وله معمول يتعلق به هذا يسوغ له أن يبتدأ به لأنه قوي. ونهي عن منكر صدقة نفس الشيء، نهي مبتدأ عن منكر جاء مجرور متعلق بنهي، وصدق خبر. ما المسوغ الابتداء بنهي وهو نكرة؟ نقول كونه عاملا وكونه عن منكر معمول متعلق بنهي. فأمر ونهي مبتدآن نكرتان، وصوغ الابتداء بهما ما تعلق بهما من الجار والمجرور. نعم. وكقولك أفضل منك جاءني نفس الشيء، أفضل هذه صيغة تفضيل وهو مبتدأ، ومنك جاء مجرور، وجاءني خبر. فما المسوغ الابتداء بأفضل وهو نكرة؟ نقول كونه عمل في منك، لأن منك جاء مجرور وهو معمول متعلق بأفضل وهو عامل، والله أعلم. ومن أمثلة العموم، انتهينا من الخصوص. إذا الخصوص كم صورة ذكر له؟ أن يكون صفة، أن تكون موصوفة وهو نوعان، موصوفة بصفة مذكورة أو صفة مقدرة. الثاني أن يكون مصغرا، الثالث أن يكون مضافا، والثالث أن يتعلق بها، الرابع أن يتعلق بها معمول. ثم انتقل الآن إلى العموم. ومن أمثلة العموم يعني أن يكون النكر عاما. ومن أمثلة العموم أن يكون المبتدأ نفسه صيغة عموم، نحو كل له قانتون. كل مبتدأ ما المسوغ الابتداء به؟ نقول كونه صيغة عموم، لأن كل عند الأصوليين من ألفاظ العموم. ومن يقم أقم معه ما المسوغ الابتداء بمن؟ أنهم من ألفاظ العموم. كيف من ألفاظ العموم؟ لأن من شرطية، ومن شرطية من ألفاظ العموم. ومن جاءك أجئ معه، كذلك من هذه من شرطية، ومن وألفاظ الشرط تفيد العموم عند الأصوليين. أو يقع في سياق النفي، نحو ما رجل في الدار، هذه قاعدة أصولية معروفة، النكرة إذا وقعت في سياق النفي تفيد العموم. فرجل المبتدأ والذي سوغ الابتداء به كونه نكرة في سياق النفي فيفيد العموم، وإذا أفاد العموم فإنه يسوغ الابتداء به النكرة. إذن ترجع كل هذه، وعلى هذه الأمثلة قسمها أشباهها. إذن ترجع كل هذه الأمثلة إلى شيئين، إما العموم وإما الخصوص، والله أعلم. ثم قلت الرابع خبره وهو ما تحصل به الفائدة مع مبتدأ غير الوصف المذكور. وأقول الرابع من المرفوعات خبر المبتدأ، وقولي مع مبتدأ فصل، أي هو فصل، هذا من الفاظ المناطقة، أي هو مثل القيس في التعريف، نعم، حتى يخرج به شيء معين. فصل أول مخرج لفاعل الفعل. لما نقول ما تحصل به الفائدة مع المبتدأ، قد يورد علينا مورد اعتراض فيقول هذا التعريف ليس بمانع لأنه يدخل فيه الفاعل. أليس الفاعل تحصل له الفائدة؟ أليس الفاعل مما تحصل به الفائدة؟ نقول نعم. فإذا دخل في قولك في التعريف الخبر هو ما تحصل به الفائدة، لأن ابن مالك في الألفية عرف الخبر بأنه ما تحصل بسببه فائدة. قال والخبر الجزء المتم الفائدة كالله بر والأيادي شاهدة. فاعترض عليه بعض الشراح بأن هذا التعريف ليس مانعا. لماذا؟ لأنه يدخل فيه من؟ الفاعل، لأن الفاعل تحصل به الفائدة مع الفعل. تقول قام زيد فحصلت فائدة بزيد بهذا التركيب، فقالوا هذا التعريف غير دقيق. حتى لا يعترض أحد على ابن هشام عرف الخبر بهذا التعريف، فقال الخبر عندي هو ما تحصل به الفائدة مع المبتدأ. فقوله مع المبتدأ خرج به من؟ خرج الفاعل في الجملة الفعلية، لأن الفاعل تحصل به المبتدأ مع الفاعل تحصل به الفائدة مع الفعل، وأما الخبر فتحصل به الفائدة مع من؟ مع المبتدا. نعم. وأقول الرابع من المرفوعات خبر المبتدأ وقولي مع مبتدأ فصل أول مخرج لفاعل فعلي وقولي غير الوصف المذكور فصل ثان يعني قيد ثان مخرج لفاعل الوصف في نحو أقائم الزيدان. فالزيدان هنا ليس خبرا، كيف أخرجناه من التعريف؟ قال غير الوصف المذكور، والمراد الوصف المذكور ما تقدم ذكره في حد المبتدا. نعم نعم. فصل ثاني مخرج لفاعل الوصف في نحو أقائم الزيدان وما قائم الزيدان، والمراد بالوصف المذكور ما تقدم ذكره في حد المبتدا. نعم، لأن الوصف الذي تقدم معنا قبل قليل لا يحتاج إلى خبر، وإنما هو في تأويل الفعل، والفعل يطلب فاعلا أو نائب فاعل. ثم قلت ولا يكون زمانا والمبتدأ اسم ذات ونحو الليلة الهلال متأول. وأقول لما بينت في حد المبتدأ ما لا يكون مبتدأ وهو النكرة التي ليست عامة ولا خاصة، بينت بعد حد الخبر ما لا يكون خبرا في بعض الأحيان، وذلك اسم الزمان، فإنه لا يقع خبرا عن أسماء الذوات، وإنما يخبر به عن أسماء الأحداث. تقول ما من هذا الكلام سيوضحه في المثال. تقول الصوم اليوم، هذا في إشكال؟ هذا التركيب صحيح. الصوم مبتدا واليوم خبر. الصوم لو نظرت فيه لوجدت أنه اسم يعني ليس باسم ذات. نعم، هذا الذي يسأل المناطق يقولون الشيء إما جوهر وإما عرض، يقصدون بالجوهر الذات الجسم الجثة، تعبير المالك فيه يقول جثة. طيب، يعني شيء ملموس. والعرض هو الشيء المعنوي. فالصوم ليس بذات، ليس بجسم، ليس بجثة. واليوم ظرف زمان فيما عرف خبر. إذن هل يجوز أن يخبر بالزمان عن الحدث؟ يجوز. الصوم حدث، هو ابن هشام قسم المبتدأ لقسمين، أسماء ذوات وأسماء أحداث. أسماء ذوات مثل زيد، محمد، خالد، سيارة، بيت، شيء له ذات يعني له جسم. وأسماء الأحداث الحدث الذي هو لا يمكن أن يمسك، ليس بجسم، مثل الصوم، مثل الإيمان والكفر والفسوق. الصوم هنا ليس باسم ذات وإنما هو اسم حدث، يعني عرف على تعبير مناطق عرف. إذن هل يجوز الإخبار بالزمان عن العرف؟ يجوز، مثل الصوم اليوم. طيب هل يجوز الإخبار، نعم سيأتي مثال آخر، والسفر غدا، السفر مبتدا غدا خبر، فهنا أخبرنا بالزمان عن ماذا؟ عن الحدث الذي هو السفر، أو إن شئت قل العرب، وإن شئت قل أمر معنوي، لأن السفر يمكن يمسك في اليد. ولا تقول زيد اليوم، لماذا؟ لأنه لا يخبر بالزمان عن ماذا؟ عن الذوات. فزيد ذات، إن شئت تقول ذات، وإن شئت تقول جسم، وإن شئت تقول جثة، وإن شئت تقول على تعبير المناطق جوهر. فلا يجوز أن يكون مبتدأ جسما وأن يكون الخبر اسم زمان. فلا يجوز أن يقال زيد اليوم، لأن أصلا هذا التركيب لا يفيد معنى، غير مفيد، ما به زيد اليوم. لكن لو قلت زيد مريض اليوم، هنا صار زيد مبتدأ ومريض هو الخبر. ولا تقول زيد اليوم ولا عمرو غدا، هذا هو الجادة في كلام العرب. فأما قولهم يعني العرب الليلة الهلال، هذا يشكل على القاعدة، لأن أصل الكلام الهلال الليلة، الهلال مبتدأ والليلة خبر. والمشكلة إيش في هذا المثال؟ أن الهلال جسم ولا لا؟ جسم، والخبر اسم زمان، فهذا يخالف ما قررناه قبل قليل. فما الجواب عن هذا؟ قال بنصب الليلة على أنها ظرف مخبر به عن الهلال مقدم عليه، يعني ليلة الهلال، ليلة خبر مقدم، الهلال مبتدأ مؤخر. فما الجواب؟ قال فمؤول، هذا هو الجواب. وتأويله على أن أصله الليلة رؤية الهلال، الليلة خبر مقدم، رؤية مبتدأ مؤخر وهو مضاف، والهلال مضاف إليه. طيب كيف تخلصنا من الإشكال؟ قال والرؤية حدث لا ذات. إذن نؤول المعنى إلى أن يصبح، إلى أن يصبح حدثا لا ذاتا، لأن الهلال كما قلنا ذات، والرؤية هذا شيء معنوي. وفي شرح القطر أوله بتأويل آخر قريب منه، قال الليلة طلوع الهلال، والطلوع أيضا كذلك حدث وليس بذات. والرؤية حدث لا ذات، ثم حذف المضاف وهو الرؤية، وأقيم المضاف إليه مقامه. ومثله قولهم في المثل اليوم خمر وغدا أمر، هذا قاله امرؤ القيس لما وصله خبر مقتل أبيه، فقال اليوم خمر وغدا أمر، يعني اليوم نلهو ونشرب ونلعب، ثم غدا يبدأ الجد والانتقام لأبي. اليوم خمر، اليوم خبر مقدم وخمر مبتدا مؤخر، وخمر جسم ذو ذات، واليوم ظرف زمان، فما التأويل؟ سيبينه. غدا أمر نفس الإشكال. نعم، قال التقدير اليوم شرب خمر وغدا حدوث أمر. نعم، الشرب أول الخمر إلى الشرب، والشرب هذا شيء معنوي ليس بذات، كذلك حدوث، حدوث هذا أيضا ليس بذات. نعم، الشاهد في الشق الأول من المثل أو من الكلمة التي قالها امرؤ القيس، وهو قوله اليوم خمر، لأن الخمر هو الذات. وأما قوله أمر فأمر هذا ليس في إشكال، غدا أمر هذا ليس في إشكال، لأن أمر عرض معنوي ليس بذات. وابن هشام كأنه أراد فقط أن يوضح معنى المثال، فقال التقدير اليوم شرب خمر وغدا حدوث أمر، كأن المصنف أراد فقط أن يبين معنى الـ يعني يشرح الـ الكلمة التي قال ابن القيس كاملة، وإلا محل الإشكال والشاهد هو المثل أو الشق الأول من المثل، وهو قوله اليوم خمر. نعم، ثم قلت الخامس اسم كان وأخواتها، وهي أمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار، وليس مطلقا وتالية لنفي أو شبهه، زال ماضي يزال، وبرح وفتئ وانفك، وصلة لما الوقتية دام، نحو ما دمت حيا. وأقول الخامس من المرفوعات اسم كان وأخواتها الاثنتي عشرة المذكورة، فإنهن يدخلن على المبتدأ والخبر، فيرفعن المبتدأ ويسمى اسمهن، ويسمى اسمهن حقيقة وفاعلهن مجازا، وينصبن الخبر ويسمى خبرهن حقيقة ومفعولهن مجازا. نعم، ثم هن في ذلك على ثلاثة أقسام، ما يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي ثمانية، كان وليس وما بينهما، وما يشترط أن يتقدم عليه نفي أو شبهه. ما هو شبه النفي؟ قال وهو النهي والدعاء، وهي أربعة، زال وبرح وفتي وانفك، هذه الأربعة لابد أن يتقدم عليه نفي أو شبه النفي، نحو ولا يزالون مختلفين، لا نافية، يزالون من أخوات كان، وفي المضارع مرفوعة رفع ثبوت النون، والواو اسمها، ومختلفين خبرها، ماذا تقدم عليه؟ نفي، وهو قوله لا. قال تعالى لن نبرح عليه عاكفين، نبرح هذا هو فعل مضارع وهو من أخوات كان، فاسمه مستتر تقديره نحن، وعاكفين خبر، وهنا تقدم عليه ماذا؟ النفي، قوله لن. وتقول لا تزل ذاكر الله، لا ناهية جازمة، تزل فعل مضارع مجزوم بلا علامة اسم السكون، واسمه مستتر تقديره أنت، نعم وذاكرة خبر تزل وهو مضاف والله مضاف إليه وهنا تقدمه نهي ونعم ولا برح ربعك مأنوسا لا برح ربعك مأنوسا لا دعائية لا حرف دعاء برح فعل ماضي مبني على الفتح لا محل من إعراب ربعك هذا اسمه وهو مضاف والكاف مضاف إليه مأنوسا خبر هنا تقدم عليه ماذا دعاء وهو دعاء لمخاطبك بأن يكون ربعه مأنوسا والربع في الأصل هو اسم للمكان اسم لمكان في الأصل ثم توسع فيه فصار يطلق على الذين يحلون في المكان والآن نحن نقول ذهبت إلى الربع وجاني الربع في اللهجة العامية هذا من المجاز المرسل وهو من باب إطلاق العلاقة بين الحال والمحل فنحن نطلق الربع ونريد به من يحل من يحل في الربع واضح؟ ونص على هذا أصحاب المعاجم أنه في الأصل يطلق على مكان ثم توسع فيه فصار يطلق على أهل المكان ولا برح ربعك مأنوسا يعني دعاء لمخاطبك بأن يكون ربعه يعني مكانه ومحله الذي ينزل فيه مأنوسا ولا زال هذا أيضا دعاء لا دعائية مثل قول الشاعر ولا زال منهلا بجرعائك القطر ألا يسلمي يا دار مي على البلا ولا زال منهلا بجرعائك القطر فلا هنا في قول الشاعر لا دعائية ولا زال جنابك محروسا نفس الإعراب ونفس المثال ويشترط في زال شرط آخر وهو أن يكون ماضي يزال لأن عندنا زال يزال وعندنا زال يزول نحن نريد زال إيش نريد زال أن يكون ماضي يزال فإن ماضي يزول فعل تام قاصر بمعنى الذهاب والانتقال إذن عندنا زال يزال وزال يزول زال التي مضارعها يزول ما معناها؟ معناها الذهاب والانتقال تقول زال عني الألم يعني انتقل وذهب هذه ماذا تعمل؟ هذه هذا فعل تام يعني ليس بناقص وقاصر يعني ليس بمتعدي فيكتفي بماذا؟ بالفاعل مثاله قوله تعالى إن الله يمسك السماوات والأرض وإن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا تزولا فعل وفاعل فالألف فاعل وهي بمعنى الذهاب والانتقال يعني إن الله يمسك السماوات والأرض لأجل أن لا تنتقلا وأن لا تذهب نعم عن مكانها يعني أما التي نحن نريدها فهنا نريد زال يزال وهي تفيد الدوام والاستمرار ليست بمعنى ذهاب والانتقال نحو مثلا تقول لا زال زيد مجتهدا يعني مواظب على ذلك فإن ماضي يزول فعل تام قاصر بمعنى الذهاب والانتقال نحو إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا ولئن زالتا إن أمسكهما من أحد من بعده ثم استطرد وأراد أن يبين الفرق بين إن الأولى وإن الثانية قال وإن الأولى في الآية شرطية يعني يقصد قوله ولئن دخلت عليها اللام وهي اللام موطئة للقسم وتقدير والله لئن زالتا فإن في قوله ولئن هذه شرطية والثانية التي هي قوله إن أمسكهما هذه نافية بمعنى ما فيصبح المعنى هكذا والتقدير والله أعلم والله لئن زالتا لا أو ما أمسكهما من أحد من بعده واضح؟ يعني لو قدر أن السماوات والأرض ستزول أو تذهب فإنه لا يستطيع أن يمسكهما إلا الله عز وجل. والثانية نافية وماضي، وماضي يزيل فعل تام. عندنا زال ثالثة، زال يزيل، إذن عندنا زال يزال وزال يزول وزال يزيل. من التي ترفع الاسم وتنصب الخبر من أخواتك أنا؟ زال يزال. طيب الثاني زال يزول وقد شرحناها، وهي ترفع الفاعل فقط، فعل تام قاصر. الثالث زال يزيل، وهذا ما شأنه؟ قال وماضي يزيل فعل تام يعني ليس بناقص، يكتفي بالفاعل، متعد يعني يرفع الفاعل وينصب المفعول، وهو بمعنى ماذا؟ بمعنى ماذا يميز. يقال زال زيد ضأنه من معز فلان، أي ميزه منه يعني فصله. زال زيد ضأنه من معز فلان يعني فصل ضأنه من معز فلان، واضح هذا؟ وقريب منه قوله تعالى ليميز الله الخبيث من الطيب، يعني يفصل، أي يفصل الله بين الخبيث والطيب. هذا من زال يزيل، معناه ماذا يميز، نفس الوزن. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.